بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الدرس الخامس عشر. وقبل الدرس الخامس عشر، خلاصة السنة الرابعة من الهجرة، قال المؤلف رحمه الله: في السنة الرابعة حدثت غزوة بني النضير، فاستمر وإني قلت في أبيك بني النضير قبيلة من اليهود خانوا العهود. إن قبيلة من اليهود يلقن خيانة لذي الأهالي، فحاصرهم الرسول ثم تازجرا وأخرجهم من المدينة فقاتلوا حتى المدينة. وفيها حدثت غزوة ذات الرقاع، فقد سمكه فكزوك ذيك ذات الرقاع، ولم يكن فيها حرب ولا فقد فيها نياك مطمان، بل فيها نزلت صلاة الخوف، بل قد سمكه بإذن كصلاة الخوف عن شرياك ورخصة التيمم نرقص يتيمن. وفيها حدثت غزوة بدر الآخرة، ما أتكى مكهوه بها فكذوك ذكى بدر الآخرة. أولا ذكى غزوة بدر الموحي سبب الأهالي أن يجوى أبو سفيان ووسلام، ولم يكن فيها حرب ولا تقوى لنياك من تبيوت. وفيها توفيت زينب زوج الرسول، katika mwaka huo pia akafishwa Zainab mke wa Mtume. Wa fiha tuwafi Abu Salama ibn ammati Rasul wa akhuhu min ar-Rabaa, katika mwaka huo akafishwa Abu Salama mtoto wa shangazi yake Mtume na ndugu yake wa kunyonya Mtume. Wa fiha walida Husein, alizaliwa Husein atazawaja Rasul ibn Salama Mtume akamua Umu Salama. وفيها أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتابة اليهود، لقد سمقه ثم لمنديش زيد بن ثابت أن يفنز منديش اليهود. هاي عندي تنظير ما يبدو زيد قد سمقه وإن هجرية. أنا سمع السنة الخامسة من الهجرة غزوة ثوبة الجندل، غزوة بني المصطلق، أسباب إسلام بني المصطلق. هذا كثير كتب ما قوتان وقوتان هجرية في تبع دومة الجند، في تبع دومة الجند، كذلك في تبع بني المصطلق. بني المصطلق لسباب يقسلين قبيلة هنا بني المصطلق. أنا سيما تنزي الله مرحيم، في سنة الخامسة من الهجرة حدثت غزوة دومة الجندل، قد سماك وتان هجرية والبكية غيتا لدومة الجندل، ولم يحدث بها حرب أفخزوك لن يأتي ذيك مطمان حرب يعني قتال، أفخزوك أفجتك لن يأتي مطمان، لأنه هرب من فيها وقوى والإنبياء وطي وليوكوكة كسرين فيه، وتركوا ماشيتهم أعطاك ونموار فغنيمها المسلمون والسلام وفتشكوك من دوير ويفيسي يفيسي. قال: وفيها حدثت غزوة بني المصطلق، نفيقة كمكه وتانو فلتركيه بيت لبني المصطلق الذين تجمعوا لمحاربة المسلمين، ولينبار وليكسان قادل يقوافق بيت والسلام. قال: خرج إليهم الرسول أن توقف الله ومتومه جمع كثير ومكسانكم قوة وإسلام، فأصابهم ثم وفاتوا، فصاب المسلمون نساءهم والسلام وكاء فنمتك وكزاو ورجالهم وأتواه وذريتهم نبي سزفيهم. وأموالهم منزعوا، وقتلوا منهم عشرة ناقة ووبت نواه كومي، وأسروهم جميعهم ناقة كتاب تيك ووت قلبك. وكان من الأسرى ذرة بنت رئيسي نيكا كتاب تيك ني برة برة بينا قبل يا أسلم بنت رئيسي تطلقيك في الوزواء، فتزوجها الرسول ثم يقاموها برة فسماها جويرية، ثم يقامتين لها جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فلما سمع بنو المصطلق بذلك، والموسيقية الوجود بنو المصطلق وما توت ينغزي واو أميوليو نات ينغز وإسلام أسلام جميعه أت وكسمين، وصاروا للمسلمين أقاعنا وإسلام فحلي رفيس نا وشكمانا بعد أن كانوا أعداءهم بعد قوة مع الإنسان. هذا قول التفويل يا باب المسبتال دومة الجند أما بهذه بلقوة نفيتا بلقوتكيا كتكزي يهود لتثبيت أركان الدولة الإسلامية. وقوة بعد هذه بدر الموعد أو بدر الآخرة ليو زليانزا قوات الإسلامية بقيادة رسول الله قوبز لذلك الإسلام في عبوزة لنتن الله ذكي لكي كانوا كانوا يهودي ومدينة نكتك مينيو أنبايا لكوة ينبوه نسيهم هي نيتوا دومة الجند دومة الجند أنبايا لكوة يبقى الشمال يمدي ومدينة. نا قبيلة هيلي قبيلة هيلي للي أزنية وطوكة كنا قم في اليفيتة نتومة صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن نتومة أن نتسانة أكوى بمياوى قبل يكون ديا نتومة صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سمع في السنة الخامسة من الهجرة كتك مواكا وطان هجرية حدثت غزوة دومة الجندة بلزوكا يبيتا لدومة الجندة ودومة الجندة لسهم أن بيفو كانوا كانوا ممجوا مدينة ممجوا الشمال كتك شمال يمجوا مدينة ديو وليوكو قبل دهيه. ولم يحدث فيها حرب نوالا حتى خزوك نميات ذيك جيوت لأنه هرب من فيها وسبب ووت ولكمبية وليوكو قتل تحيبي وقباكي ولكمبية. أنا سيما وتركوا مشيئتهم نوكاتا ونموا إذو لكوا مالي وعابوا بالهيجة ويقول سهم كبوة من شهاو حالا المهاد والأهوم يقول لي المواشي ونيا موالي وقفوه ويقول وكواشا وغنمها المسلمون والإسلام وقوافاتا كما الجغيرة الإسلام وقوافاتا كما الجغيرة نكاد يملاو يدهيشا ولا تقوى موزيته بالخير كيش نسمع. وفيها حدثت غزوة بني المطلب نقصها مكهو وكزوك فيها بيت بني المطلب بني المطلب نكتكتون بلا خزاعة بني المطلب نكتكتون بلا خزاعة المطلب جبته أبو ياهو نيتوا المطلب أي جذيمة ابن سعد ابن عمرو ابن ربيعة ابن حارثة ابن عمرو ابن عامر ماء السماء ونسمع هو بيباب وقبلهين المصطلق أما من كتكاء وزاعة نا ونتاج العلماء قام بالتهيب في زيادة التمويز وشعبان كتكاء مواكا وتانو هجرية عند قولي وينجي كتكاء مع علماء لما يتكذيه في التعييب بعد يفيد بها فمين نظيم أو بني قريظة، بني قريظة أكبر. بعد بكر بني قريظة يكون في الجزائر قضية هرى بني المصطلق. نا سببيا وقبوة، سببيا وقبوة فقمتومي أكاتوكا فتقوى في جفيتا. السبب قوة بتهيبي لتأييد هذه القبيلة القريش. قبيلة مين إذا من المصطلق والتيانبوه قبيلة لما قريش واشتراكها معها في معركة أحد ضد المسلمين. نقول شريكيانا قبيلة لما قريش تستفيد بأحد ضد المسلمين. هي اللي كنا كشكما تكيو يلي يتفولي ويبتوم القرية على كتانة من ألي ما تكيو لكيني لكوا يمهيني ليكو يويا بني المصطلق أمباو واو ولواتي أنقوه مقريش كتفتة بأهدي ولواتي أنقوه مقريش كتفتة بأهدي. هي سبب، لكن سبب فيها قوة نتاجة ثم الخبار وما بني المصطلق يجمعون له ونقسان واحد وعلي أنتون ما لكوا في الغزور الحارث ابن أبي ذرار ننظم جموعه على البانغا نقنلية رسيم يمجيشيات يالي إلي وقضبين تومن وصابرات أسم تومن بفتا خباري تومن بفتا خباري أكم تومن موجة كما الصحابة إن دي أكتشنبوزي نقفتلية خباري نا أكم تومن بريدة ابن الحصيد الأسلامي إلي أكفتلية زيابة الكويني بجامو أو سحباري زكويني لكن الكوفيكا كولي أكد يتهريشا بريدة كان قوما نهاية نتاكك وسيدية واو فتك جامو الوازمية كفات خباري يويا أسنعاو يقول يقوى ضمية وسلام ويوتوب الحق وصبيه الكوفات يقيني قوما نتاكك يقوى ضمية مجيو مجيد الحق وصبيه أكاوى عن وضمية فتك هالية أمر الفاقو يترجية مباغة فأظمية موجة فموجة نيكا السبب يقواتيك وينجي كتكرارنا فوقه نسمها فيها حدثت غزوة بني المصطلق قتلنا بني أنا سمى لقب جذيمة ابن سعد إلي نجينا لقب لقب إن هو يوصف زور أمبا إلي ذنب أو مجد نكون يا إن أخوان إلي أمبر ميانزنا أبو أو أم أو أم نعم العالم الكريم وفسك لقب فامهم الفاروق الصديق إذا تلقوا لقب قلوا إن أخوان لقب يتذيم في سعد وتسمى أيضا غزوة المريسية إذا فيت ببن المصطلق فيها بنيتها المريسي وجكت كما جناك وهو ماء لبني خزاعة ni maji ambayo wako nayo bani kuzaa na ni faida zilipata kwa Waarabu. Ilikuwa kila mmoja na sehemu yake ya kunywa, yani mto huu unafahamika ni mto wao ule kule wa kabila fulani na ule kule, na mda mwingine huzuka vita wanapokuja hawa kuja kunywa maji wanyama wao katika maji ya watu fulani. Qala nasema وفيها حدثت غزوة بني المصطلق الذين تجمعوا لمحاربة المسلمين أمباو ولكسانيك فاليل يقول في يفيتا والسلام. قل الحارث ابن أبي ذرار ينقوز الكوى أنا حسان يجيش أليس نكوبانغا رتيب أو ترتيب وكتورك لقوى في يفيتا والسلام ولكسانيك ووتي وقال تعالى وسلم فاليل. أسمى خرج إليهم الرسول ثم صلى الله عليه وسلم ألتوفى فواه جمع كثير وكل كبوة فأصابهم أكافات وسبى المسلمون نساءهم نوى السلام وقافان سبب سبايا أتيكا والي وفزار ورجالهم نواتواه وذريتهم نبيز زبيار وأموالهم نمالزار قتلوا منهم عشرة وأسروه وقووا واو كوبي نا وقاتيا كتكماتيكا جميعهم موت واو. وكان من الأسرى برة لرئيس بنت رئيسهم ikawa katika wale mateka ni Barra, mtoto wa kiongozi wao. Fatazawajaha, mtume akamwoa. Katika taarifa, wa baada an tazawajaha rasul atlaqa almuslimuna asra qawliha, na baada ya mtume kumwoa Barra ambaye ni nani, Juwairiya radhiallahu anha, waislamu wakaacha huru mateka wao wote qawliha, waqalu asharu rasulillah, asema bwana hawa ni wakwe wakwe wa mtume wa Allah, la yambaghi asruhum fi aidina, haipasi kuwekwa mateka katika mikono yetu, haifai kuwekwa mateka katika mikono yetu. Kwa hiyo hili ni tukio ambalo lilitokea mtume alipowavamia Bani al-Mustalib, aliyakuwa wao wameghafilika, hawaja waza kwamba mtume atawajia katika leo, sababu ilikuwa ni jambo la siri kwa wao. Ikawa wanaonyesha maji wanyama wao, basi akawaua wengi katika wao, ikawa kumi, na akawateka watu wake waliobakia na subiriwa katika wale ambao walisubiriwa ni nani? Juwairiya ambaye alikuwa anaitwa Barra. Na Juwairiya alikuwa katika mateka wa sahaba anaitwa Thabit ibn Qais ibn Shammas, Thabit ibn Qais ibn Shammas. Lakini akatoka Juwairiya akaenda kwa mtume akamwambia, mimi nimejiandikisha wako wewe, kinioa wewe, basi mimi nakuwa huru. Mfano mambo haya, nataka msaada, anasema nataka msaada juu yako, nisaidie katika kujigomboa. Mtume akamwambia, mimi nitakulipia deni lako na nitakuoa. Akhdhi anki kitabatu wa tazawwajuka. Akasema qala na'am ya rasulullah qad fa'al, mimi nimekubali jambo hili. Kwa hiyo baadaye mtume akafanya jambo la kumchukua Juwairiya binti Harith ambaye baba yake alikuwa ndio kiongozi wa kabila la Bani Mustalib. Sasa mtume wakati alipomuoa akamwacha huru, akamwacha huru kwa miati ahli baiti min Bani Mustalib, wa kuwacha huru watu 100 katika Bani Mustalib. Anasema Aisha kutusimulia hadithi hii, fama a'lamu imra'atan a'dhamu barakatan 'ala qawmiha min, sifahamu mwanamke ambaye ameleta baraka zaidi kwa watu wake kuliko Juwairiya. Kwa sababu baada ya kuolewa yeye wakaachwa huru watu 100, na wale ambao walikuwa ni mateka waliopo katika mikono ya masahaba wakasema hatuwezi kubaki na wakweze mtume katika mikono yetu, wote wakawaachia huru. Alafu mtume sallallahu alayhi wasallam akawalingania katika Uislamu na wote wakasilimu. Na kwanza alisilimu bamkwe baba mtu Alharith ibni abi Dirar, baada ya tukio la kuachwa huru mtoto wake wa kike katika mji wa Madina. Basi mtume sallallahu alayhi wasallam akamlingania akaslimu, na aliposlimu yeye tu kabila lake lote likaslimu, aliposlimu yeye kabila lake lote likaslimu. Kwa hiyo hili ni tukio lilotokezea katika vita hivi vya Bani Mustalib. Hawakupigana vita, walivamiwa. Baada ya kuvamiwa waliuliwa watu 10, walipouliwa watu 10 wakatekwa waliobaki, akiwemo Barra binti Abi Harith ambaye ni Juwairiya mtume akachukua. Lakini mwanzo alikuwa ni teka la Thabit ibn Qais ibn Shammas, katika ambao mtume aliwataja kama ni watu wa peponi. Kwa hiyo akajiandikia mkataba kwa kujigomboa kwa nafsi yake, na akaenda kutaka msaada kwa mtume Juwairiya. Mtume akampa sharti kuwa takuoa, basi utawachia huru baadhi ya watu wako, na akamuoa akawacha huru watu wake 100. Kisha akamlingania Abulharith akaslim, Alharith ibn abi Dharar akaslim, baadaye akaslimu watu wake na Waislamu wakaacha huru. Hili ni tukio la mwanzo lilotokea. Kadhalika zao maelezo ya chini ambayo nimeacha, akasema wa hadatha fi hadhihi alghazwa an khadima li Umar ibn al-Khattab, na pakatokezea katika vita hivi pakatokezea katika vita hivi ya kwamba mtumishi wa Umar ibn al-Khattab takhasama ma rajulin min al-Khazraj, alipambana na mtu mmoja katika watu wa Khazraj, alipambana na mtu mmoja katika watu wa Khazraj, maana katika Ansar, wadharabahu na akampiga. Fanada alkhazrajiyu qaumahu, Khazraji akawaita watu wake, manake akaita ya ahli alansar. Wanada alkhadimu almuhajirin, na yule mtumishi akawaita muhajiri. Faaqbala alfarikan, yakakutana makundi mawili, yakakutana makundi mawili. Waqalu yaqtatilun, na walikaribiana, walikaribia kupigana, walikaribia kupigana. Na muhajir akaita ya lalmuhajirin, na ansar ya lalansar, anasema lamu listighafa waliotumia ikawa mitano. Na imekuja katika baadhi ya riwaya, imekuja katika baadhi ya riwaya ya kwamba alimpiga anasema alimpiga teke au mkono katika sehemu ya nyuma, almuhajir yule ansar akaanguka katika mtu alipokuwa akigombania maji, na hii ikawa ndiyo sababu ya vita vyao, ikawa hii ndio sababu ya vita, ikawa wanaanza kuitana katika sehemu hii. Kuja katika hadithi anasema kunna fi ghazati fakasaha rajulun min almuhajirina rajulan min alansar, tulikuwa sisi katika vita, mtu mmoja katika muhajirina akampiga teki mtu katika ansar. Ile ansari wakasema ya lal ansar, na muhajir akasema ya lal muhajiri. Mtume akasikia maneno haya akasema, ma balu dawa aljahiliya ma balu dawa alakasa, kuna kitu gani katika wito huu wa jahiliya, wito wa kupigana? Dauha fainaha muntina, acheni nao haya ya mambo ya kuitana kwa ukabila, kwa utaifa, yaacheni, kwa kuwa huo ni uvundo au lafaini, huo ni uvundo. Hili ni katika tukio lilotokezea katika vita vya Banu Mustalik. Lakini pia wakasema, ma balu dawa aljahiliya thumma aslama alfitna, kisha mtume akaimaliza fitna. Lakini pia katika vita hivi vya Banu Mustalik walitokezea yale maneno yaloleta fitna kubwa baina ya Waislam na wanafiki, aliposimama baada ya tukio hili Abdullah ibn Ubay ibn Salul akasema, hawa shakuwa wapigaji sasa, la in rajana ila lmadina layukhrijanna alazu minha aladhan. Haya maneno aliyasikia Zaid ibn Arqam, Zaid ibn Arqam akatoka bila kumfikishia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akaja Abdullah ibn Ubay ibn Salul akamwambia mtume vyapo vyote kwamba yeye atakusema mambo haya. Zaid ibn Arqam akawa na wakati mgumu mno, kwa sababu mtume hakumsadikisha akamkadhibisha, akawa hayupo katika hali ya amani na furaha kwa yale ambayo alikwenda kumpelekea mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alafu mtume hakumsadikisha, na ikawa sababu ya kuteremka aya Allah aliyoitaja ndani ya Suratul Munafiqun, idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah, wanaapa kabisa. Kwa hiyo Allah akataja, na ilipoteremka aya hii ba'atha ilayya rasulullah, mtume anasema Zaid akatuma kwangu mimi mtu, faqara akanisomea sura hii, faqala akasema, inna Allah qad saddaqaka ya Zaid, ya Allah, hakika Allah anakusadikisha ewe Zaid. Haya pia yalitokezea baada ya hivi vita, au haya mapambano yalitokezea baina almuhajiri walansari, baina almuhajiri walansari. Na hapa ndipo alipotamka nani, Ubay bin Salul na wenzake waliambizana, la tunfiqu ala man inda rasulillah hata yanfadhu min ardhi au min haula, simpe mtume na ambao wako pembezoni mwake mpaka waishiwe wale ambao wako pamoja naye, simpe. Wala in rajana min indihi layukhrijanna alazu min aladhan, na tukirejea sisi katika miji yetu kuja utukufu atamtoa mtu dhalili. Wao ndio watukufu, wao ndio watu wa asili katika mji wa Madina, na hao wengine ni wakuja kwa hiyo watawatoa. Na haya ni maneno machafu ambayo aliyazungumza huyu bwana. Kwa hiyo alikusikia Zaid, maneno haya anakuambia Mtume, anasema Zaid, fakadhabani Rasulullah wa saddaqahu. Mtume akanikadhibisha na akamsadikisha yeye. Fa asabani hum, alhamdulillah lam yusibni mithlahu qatu, ikafikwa na msononeko wa roho ambao haujui kunipata katika maisha yangu hata mara moja. Fajalastu fi lbeit, mikakaa nakaa nyumbani kwangu tu. Faqala li ammi ma aradtu illa ila an kadhabaka rasulullah wa ma qataka, ammi yangu akanambia mimi ma aradta, hukutaka isipokuwa wewe mtume akukadhibishe na mtume akuchukie. Kawa Islamu baadhi yao wanamsema Zaid kwa kile alichokisema, lakini Allah akateremsha sura hii ili kumtia nguvu nani zaidi katika yale ambayo yaliyokuwa mtukizeni. Na hii fursa ametumia wanafiki wengi katika kuleta vurugu baina ya Uislamu, kuleta vurugu katika ma. Sasa haya maji ambayo alikuwa anazama yataitwa mau almaa almarisha, ambayo tumeona katika jina la moja ya majina haya almuraisia, mau almuraisia, ambayo ni pia vita vya ghazwat almuraisia. Ni haya ambayo alikelea Waislamu wakawa wamepitikiwa, wakawa wanaonekana katika majina ya jahilia, na Mtume asikana fitna kama alivyotaja. Na baadaye katika vita hivi wakatokezea hadithatu lifki, tukio la kuzuliwa mama Aisha radhiallahu anha, uongo na uchafu wa zinaa kama tutakuja kuona katika darasa linalokuja mbele. Wallahu a'lam wa ahkam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.